ألا إنه الزاد المغذي قلوبنا، ألا إنه التوحيد فينا ينور، به النفس تسمو في إباء وروعة، كما النجم في عليائه يتبختر. ألا إنه الزاد المغذي قلوبنا، ألا إنه التوحيد فينا ينور، به النفس تسمو في إباء وروعة، كما النجم في عليائه يتبختر. فإن علوم الدين وحي وحكمة وورد بروض النادر الطلع مزهير. الحمد لله رب الأرض والسماوات، صاحب المواهب والعطيات، موفق من أراد من عباده للبعد عن الشبهات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا في الدنيا وبعد الممات، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله إمام أهل المقامات العليات. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي محمد، هذه هي كنية الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هؤلاء كانوا أوعية للعلم، ولهذا حفظ هذا الحديث ووعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حفظه لفظا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه ما يدل على الورع عملا وتطبيقا، عندما أخذ تمرة من تمر الصدقة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. والحفظ هو استحضار الشيء من الصدر، ولهذا يقول بعضهم: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وعلى هذا الحديث بني معنى الورع الذي هو خلق الصالحين، وعليه مدار المتقين، ونعت أولي القلوب المفلحة والنفوس الصالحة. قال فيه صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه من الشبهات، دع ما تشك فيه من الشبهات، ودع هذا فعل أمر بمعنى اترك، ولا يوجد منه فعل ماض، لا يوجد فيه فعل ماض، وبعضهم قال إنه يوجد له فعل ماض وهو ودع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي إلى ما لا تشك فيه من الحلال الواضح الصريح. نستفيد من هذا الحديث الذي قليلة هي كلماته ولكنها كثيرة معانيه. يستفيد المسلم من هذا الخطاب النبوي وهذا الكلام المحمدي المصطفوي ترك الشبهات، سواء في عبادته، وسواء في معاملته، سواء في مناكحته، ويلتزم أن يحصل على الحلال الذي يرضاه الله عز وجل له، لأن البعد عما يريب والبعد عن الشبهات والتنائي عنها يؤدي بالمسلم إلى الورع، وتنقطع وساوس الشيطان عنه، لأن في الحلال متسعا. والسلف الصالح كانت هكذا أخلاقهم، وكانت هكذا نعوتهم، يبتعدون عن كل الشبهات ويتنحون عنها متخلقين بخلق الورع. ولهذا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما. وحسان بن أبي سنان يقول: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه، يعني إذا شككت في شيء فدعه. وهذا يزيد بن زريع تنزه وخلص نفسه من 500,000 من ميراث فلم يأخذه. لماذا؟ لأن أباه كان يلي أعمال السلاطين، فهو تورع عنها ولم يأخذ هذا الإرث. وقيل لإبراهيم بن أدهم: ألا تشرب من ماء زمزم؟ قال: لو كان لي دلو لشربت. إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان وهو فيه شبهة. وذكروا عن الإمام النووي أنه لا يأكل ما كان يأكل من فواكه مدينته وتورعا. وأيضا بعض شيوخنا الذين عرفناهم ودرسنا عليهم رفض أن يشرب من الماء الذي توصله الحكومة بمضخاتها، قال: لأن هذه تمر بالبنوك الربوية، وحفر بئرا في بيته ليستقي منه. وكذلك يتعلم الإنسان من هذا الحديث أن يتوقف عن الشبهات ويبتعد عنها كما ذكرنا، ولا يخوض فيها، لأن الخوض في الشبهات سيسحبه إلى المحرمات الظاهرة. فهكذا دائما من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولهذا يجب على الإنسان أن ينكر الأشياء المحرمة الظاهرة لئلا يصل يوما إليها، وأن يبتعد عنها. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله شخص عن دم البعوض من أهل العراق، قال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمة تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وأيضا الورع يؤدي إلى طمأنينة القلب وراحته وسكينته، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدلنا على الأخلاق التي تصنع استقرارا تاما في حياتنا وطمأنينة شاملة لقلوبنا ونفوسنا. ولو أن الناس التزموا بشرع الله وتورعوا وابتعدوا عما يحرم، سواء كانت هذه الحرمة ظاهرة أو كانت هذه الحرمة مشتبهة، لسكنت نفوسهم وهدأت واطمأنت قلوبهم وشعروا براحة وطمأنينة. ولهذا كان إبراهيم الأدهم يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن فيه من الراحة والنعيم لجالدون عليها بالسيوف. لماذا؟ لاتباع شرع الله، للابتعاد عن المحرمات الظاهرة والتورع عن الشبهات. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.